بسم الله الرحمن الرحيم. الصافنات للشريط الإسلامي تقدم طمود. دعنا نسامر عطرها الميالا، تلك الصحائف كم زهت أمجادا، تاريخنا وكثير. أنا الشريد، أنا المسكين في زمن يغتال بالقهر أحلام المساكين. أنا الطموح وآمالي يحطمها الفتن، سائر في ربى الزمن، طارق لا بذل من فجاءته الجبابر مستكينا، على زمن تباع به القيم. يا ضيعة الآمال في صف تفرق وانقسم، يا ضيعة الآمال في زمن تباع به القيم. بأطيف في السنة وانطوى خلف جفون الظلم، أمتي كمرصة دامية ولقت نجوى علاك قدا، مسرح العابث حلا منتهى. يا سليل المجد هلا قلت لي أي ذنب بالمخاطر بين إخوتي ورفاقي. أهما أعذب الوصال وأنقى العيش ما بين إخوتي ورفاقي. طموح كلمة صادقة، طموح شعر هادف، طموح صوت ندي، طموح هدية تسعد الصافنات بتقديمها إلى أحبابها ومحبيها الذين يسعدهم ارتقاء النشيد الإسلامي، طموح رسالة تبعثها الصافنات إلى كل مسلم ومسلمة.